ما حكم أن تقول الزوجة هذا مكتوب بخط يعني ما يكاد يقرأ، لئن تزوجت فلن أرضى وطلقني، تخلون السياسة أنت. خلوها السياسة. على كل حال المرأة لا يحق لها أن تطلب الطلاق لهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان ثم سبب شرعي يوجب ذلك نعم، وإلا طلب الطلاق كبير، طلب الطلاق كبير. وكم من امرأة طلبت الطلاق فطلقت ثم ندمت، حتى قالت يعني أن تكون مع نسوة أخريات يزيدن عن ثلاث أحب إليها من تكون عالة على أهلها في بيت أبيها. لا شك أن هذا الأمر من قصر النظر، والمرأة متزوجة لرجل مسلم، والمسلم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. ولكن إذا وقع الأمر، لأن بعض الناس يستغل هذا الأمر ويهدد المرأة، هذا خطأ، أو أنه لا يعدل، لا يعطي الحقوق، هذا خطأ، لا يجوز له ذلك. لا، هذه أمور لها شروط، لها بابها، لها معرفة الحقوق وأدائها إلى غير ذلك من الأمور. لابد من صبر واحتساب من الجهتين إن وقع ذلك.